إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل، وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس الرابع من مجالس قراءة كتاب الباعث الحثيث في اختصار علوم الحديث للعلامة الشيخ أحمد محمد شاكر رحمة الله عليه، وهو شرح وتعليق على كتاب اختصار علوم الحديث للحافظ ابن كثير. وأصل كتاب اختصار علوم الحديث هو علوم الحديث للإمام ابن الصلاح رحمة الله عليهم جميعا. بدأنا في اللقاء الماضي بالنوع الأول وهو الصحيح، وذكرنا أن الحديث الصحيح هو الحديث الذي يتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط إلى منتهى بدون شذوذ أو علة. ولذلك قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعليقا على ذلك: قلت فحاصل حد الصحيح أنه المتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثل، وشرحنا العدل معنى العدالة، وشرحنا معنى الضبط في اللقاء الماضي، بنقل العدل الضابط عن مثل حتى ينتهي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو إلى منتهى، لأنه قد يكون موقوفا على الصحابي أو يكون مقطوعا من قول التابعي إلى منتهى من صحابي أو من دونه، سواء أكان صحابيا أو تابعيا أو من علماء الحديث أو علماء الأمة. فإننا في كثير من الأمور حينما نريد أن نحقق أو نحرر قولا ونثبت صحته عن إمام من الأئمة، نسير وفق ما صار عليه أئمة الحديث، فننقل عن الإمام أحمد بالسند المتصل، ننقل عن الإمام الشافعي، ننقل عن الإمام مالك، ننقل عن إمام من أئمة العربية، وهكذا. فليس المنتهى دائما في الخبر الصحيح أن يكون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان هذا هو الأصل وما وضع علماء الحديث علم الحديث واستنبطوه إلا من أجل حفظ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: حتى ينتهي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو إلى منتهى من صحابي أو من دونه. ثم قال: ولا يكون شاذا ولا مردودا ولا معللا بعلة قادحة، وقد يكون مشهورا أو غريبا، وهذا كله ذكرناه. ثم قال: وهو متفاوت في نظر الحفاظ في محله، يعني من حيث تطبيقاتهم عليه، فحتى عدالة الرواة قد نجد عالما من العلماء يطعن في عدالة راو، والبعض لا يطعن فيها. وبناء على ذلك، يعني تحقق شروط الحديث الصحيح قد تتوفر عند بعض العلماء وقد لا تتوفر عند البعض الآخر. فبعضهم قد يصحح الحديث والبعض يجد أن هذه الشروط شروط الحديث الصحيح لم تتوفر، ولكن توفرت شروط الحديث الحسن، فحينئذ يحكمون بالحسن للحديث وهكذا. فإذا تتفاوت في نظر الحفاظ ليست المسألة واحد زائد واحد يساوي اثنين، وإنما هي مسألة تخضع لاجتهاد هؤلاء الأئمة والحفاظ. قال: ولهذا أطلق بعضهم أصح الأسانيد على بعضها، فعن أحمد وإسحاق أصحها أصح الأسانيد على الإطلاق الزهري عن سالم عن أبي عبد الله بن عمر، وقال علي بن المديني والفلاس إمام من أئمة النقد، الإمام الفلاس إمام كذلك من أئمة النقد اسمه عمرو بن علي، وترجمته في سير أعلام النبلاء في المجلد 11. قال: أصحها محمد بن سيرين عن عبيدة، مش عبيدة، ليس عبيدة، وإنما عن عبيدة عن علي، ولذلك علق الشيخ شاكر وقال: عبيدة بفتح العين وكسر الباء ابن عمرو، ويقال ابن قيس السلماني بفتح السين وسكون اللام. ضبط الأعلام علم، علم في حد ذاته أن تضبط اسم العلم أو تضبط كنيته أو تضبط نسبته، كل هذه علوم وصنفت فيها كتب. يعني كتاب الأنساب مثلا للسمعاني يبين سبب النسبة وكيفية النطق بالنسبة للإمام من الأئمة وهكذا، كل ذلك سيأتي إن شاء الله، لأنها علوم الحديث، كل هذه علوم. فقال: وعن يحيى بن معين أصحها الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود. علق الشيخ الألباني على قوله الأعمش بقوله اسمه سليمان بن مهران الكوفي، وهو ثقة حافظ مدلس، ثقة حافظ مدلس، فالتدليس لا يتنافى مع كونه ثقة، حديثه صحيح، ولكن بشرط أن تأمن التدليس في روايته. وعن البخاري مالك عن نافع عن ابن عمر، وزاد بعضهم علق الشيخ شاكر بقوله وأبو منصور عبد القاهر ابن طاهر التميمي، كذا سماه ابن الصلاح في المقدمة، وذكر عن أبي بكر ابن أبي شيبة قال: أصح الأسانيد كلها الزهري عن علي بن الحسين عن أبي عن علي، يعني ابن أبي طالب. فقال: وزاد بعضهم يعني أبا منصور عبد القاهر ابن طاهر التميمي كما قال الشيخ أحمد شاكر في النقل عن ابن الصلاح. زاد بعضهم الشافعي عن مالك إذ هو أجل من روى عنه، لكن الشيخ أحمد شاكر بعد أن ذكر هذا كده كلام الحافظ ابن حجر ابن كثير انتهى في التعليق على أصح الأسانيد. هذا الكلام عليه استدراكات، فقال الشيخ أحمد شاكر الذي انتهى إليه التحقيق في أصح الأسانيد أنه لا يحكم لإسناد بذلك مطلقا من غير قيد، بل يقيد بالصحابي أو البلد. يعني حينما نقول أصح الأسانيد عن مين من الأئمة؟ عن ابن عمر أم عن أبي هريرة أم عن أبي بكر الصديق أم عن علي بن أبي طالب؟ ولكل صحابي من هؤلاء الصحابة سلسلة من سلاسل أصح الأسانيد إليه. فيقوم العلماء بدراسة الأسانيد وبسبرها بدراسة، يعني حينما يكون هناك كتاب أو نسخة حديثية، هذه النسخة الحديثية تروى عن إمام من الأئمة صحابي من الصحابة فلان عن فلان عن فلان عن فلان إلى أن نصل إلى الصحابي، هذا الصحابي روى عنه كم واحد؟ وكل تابعي من تلاميذ الصحابي، روى عنه كام واحد؟ وكل تابعي لهؤلاء التابعين روى عنه كام واحد؟ فبهذا تتعدد سلاسل الأسانيد للصحابي الواحد. فما بالكم بالصحابة المكثرين أمثال أبي هريرة والسيدة عائشة وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص وأنس بن مالك وابن عباس. إذن الصحابة المكثرون كلما كثر حديث الصحابي تعددت سلاسل الأسانيد عنهم، تعددت سلاسل الأسانيد عنهم، فأي الأسانيد أصح؟ إذن الأمر هنا لا يؤتى على إسناد بعينه ويقال هذا أصح الأسانيد مطلقا، وإنما يقال بالنسبة لمين؟ بالنسبة لأي بلد؟ أصح الإسناد للبصريين كذا، أصح الإسناد عند الكوفيين وهكذا. واضح الكلام؟ فقال الشيخ أحمد شاكر بعد دراسته للأمر الذي انتهى إليه التحقيق في أصح الأسانيد أنه لا يحكم لإسناد بذلك مطلقا من غير قيد، بل يقيد بالصحابي أو البلد. وهذا الكلام الذي قام بعمله وهو بحث متين ذكره الشيخ أحمد شاكر رحمة الله عليه، جعل الشيخ بكر أبو زيد رحمة الله عليه في كتاب معرفة النسخ والصحف الحديثية يذكر النسخ فيقول: وقال أحمد شاكر في حاشيتي على الباعث الحثيث الذي انتهى إليه التحقيق في أصح الأسانيد أنه لا يحكم لإسناد بذلك مطلقا من غير قيد، بل يقيد بالصحابي أو البلد، وقد نصوا على أسانيد. وذكر كلام الشيخ شاكر بحرفه حتى إذا انتهى منه قال انتهى كلام الشيخ أحمد شاكر رحمة الله عليه. يعني كن الشيخ بكر كان من الذين يدققون جدا في هذا الفن، فكونه يختار كلام الشيخ الحافظ الشيخ أحمد شاكر رحمة الله عليه، ومن قبله ذكر كلاما للحافظ ابن حجر في النكت الذي حققه الشيخ ربيع حفظه الله، فقال اسمع، قال النسخ في فصل بعنوان في الصفحة 40 النسخ وأصح الأسانيد وأضعفها، قال: هذا موطن نال نصيبا مباركا من علماء المصطلح، فبينوا جملة وافرة من أصح الأسانيد ومن أضعفها واهية أو موضوعة، وكان للحافظ ابن حجر في النكت فضل كبير، وللمحدث أحمد شاكر في حاشيتي على الباعث الحثيث جهد وفير. وذكر كلام الحافظ ابن حجر في النكت استدراكا على ابن الصلاح، فقال: لم يتعرض المصنف أي ابن الصلاح للكلام على أوهى الأسانيد كما تكلم على أصح الأسانيد، مع أن الحاكم قد ذكر الفصلين معا وتبعه أبو نعيم فيما خرجه على كتابه، والأستاذ أبو منصور البغدادي، وأورده الشيخ تقي الدين القشيري في الاقتراح يقصد ابن دقيق العيد، وغير واحد ممن تأخر عنه، وليس هو عريا عن الفائدة، بل يستفاد من معرفته ترجيح بعض الأسانيد على بعض وتمييز ما يصلح للاعتبار مما لا يصلح. قال الحاكم: أوهى أسانيد الصديق رضي الله عنه، الأسانيد عنه يعني، صدقة الدقيقي عن فرقد السبخي عن مرة الطيب عن أبي بكر رضي الله عنه، وأوهى أسانيد العمريين محمد بن القاسم ابن عبد الله بن عمر عن حفص بن عاصم ابن عمر عن أبيه عن جده، فإن محمدا والقاسم وعبد الله لم يحتج بهم، وأوهى أسانيد أهل البيت، وصار ينقل عن الحاكم الحافظ ابن حجر العسقلاني. فإذا الشيخ بكر لما أراد أن يذكر موضعين أو موطنين ينبغي لطالب العلم أن يعتني بقراءتهما وبالنقل عنهما وبدراستهما، نقل عن الإمام ابن حجر في النكت على ابن الصلاح، وعن الشيخ أحمد شاكر في حاشيتي على الباعث الحثيث. واضح يا إخوانا؟ فبعد أن نقل كلام ابن حجر نقل كلام صاحب الباعث الحسيس، وكان في النية أن أقرأ كلام الشيخ ابن حجر كاملا، ولكن يعني حتى لا نطيل على حضراتكم فارجعوا إليه. فارجعوا يا حبذا لو قام طالب وجمع أوهى الأسانيد مع أصح الأسانيد في ملزمة واحدة وقام بالترجمة لهؤلاء الرواة، الرواة في أصح الأسانيد والرواة في أوهى الأسانيد، لكان بحثا يعني أرجو أن يكون بحثا طيبا مفيدا، بحث مفيد إن شاء الله تعالى. فقال هنا الشيخ أحمد شاكر الذي انتهى إليه التحقيق في أصح الأسانيد أنه لا يحكم لإسناد بذلك مطلقا من غير قيد، بل يقيد بالصحابي أو البلد. وقد نصوا على أسانيد جمعتها وزدت عليها قليلا، وهي أصح الأسانيد عن أبي بكر إسماعيل ابن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن أبي بكر، وأصح الأسانيد عن عمر بن الخطاب الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس عن عمر، والزهري عن السائب بن يزيد عن عمر، ويزاد عليهما عندي، ده كلام الشيخ شاكر، ما سيأتي في أصح الأسانيد عن ابن عمر، وهي أربعة أسانيد، لأنه إذا كان الإسناد إلى ابن عمر من أصح الأسانيد ثم روى عن أبي كان ما يرويه داخلا في أصح الأسانيد أيضا، واضح؟ قال وأصح الأسانيد عن علي محمد بن سيرين عن عبيدة بفتح العين السلماني عن علي، والزهري عن علي بن الحسين عن أبيه عن علي، وجعفر ابن محمد ابن علي ابن الحسين عن أبيه عن جده عن علي. ولكن أي عالم من العلماء من الممكن أن يخطئ وأن يهم، ولذلك هذا الإسناد جعفر ابن محمد ابن علي ابن الحسين عن أبي عن جدي عن علي، لما نقول جعفر ابن محمد ابن علي، جعفر ابن محمد ابن علي ابن الحسين عن أبي، من أبوه؟ جعفر ابن محمد، يبقى محمد عن جدي علي ابن الحسين عن علي. علي ابن الحسين لم يسمع من علي ابن أبي طالب، جد، واضح الكلام؟ ما تنظر في الإسناد عن جعفر ابن محمد ابن علي ابن الحسين علي زين العابدين ابن الحسين رضي الله عنه عن أبيه عن جده عن علي، لما تيجي تحسب وتقول جعفر ابن محمد، جعفر ابن محمد عن أبي اللي هو محمد، عن جدي اللي هو علي ابن الحسين، عن أبي عن جد عن علي، أين علي هنا؟ ولذلك غمز ابن حبان محقق الكتاب قال قد غمز ابن حبان في الثقات رواية أبناء جعفر عنه، يقول لك لا بس احنا هنا نحن هنا لا نتحدث عن أبناء جعفر عن جعفر، لكن أبناء جعفر حينما ينقلون عنه وسلسلة من أهل البيت. يقول ابن حبان في الثقات بعد غمزه لرواية أبناء جعفر عنه قال رأيت في رواية ولده عنه أشياء ليست من حديثي ولا من حديث أبي ولا من حديث جدي، ومن المحال أن يلزق بما به ما جنت يد غيره، يعني يبرئ الأجداد مما ارتكبه الأحفاد. قال وفي السند، قال المحقق وفي السند علة ظاهرة، فكيف يكون من أصح الأسانيد وهي الانقطاع بين علي بن الحسين وجده علي كما جزم به أبو زرعة، وانظر المراسيل لابن أبي حاتم وجامع التحصيل للعلائل، واضح؟ إذن كيف يكون ذلك من أصح الأسانيد؟ نعم. قال ويحيى بن سعيد القطان عن سفيان الثوري عن سليمان وهو الأعمش عن إبراهيم التيمي عن الحارث بن سويد عن علي، وأصح الأسانيد عن عائشة هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة، وأفلح بن حميد عن القاسم عن عائشة، وسفيان الثوري عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة، وعبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة، ويحيى بن سعيد عن عبيد الله بن عمر ابن حفص ابن عاصم ابن عمر ابن الخطاب عن القاسم ابن محمد، بين المعقوفتين عن القاسم ابن محمد. هذا زيادة زادها الشيخ بكر أبو زيد، قال في الصفحة 44 من كتاب النسخ الحديثية في الحاشية مشيرا إلى ما بين المعقوفتين سقط من الأصل وتتابعت عليه الطبعات كلها، فإن عبيد الله لم يسمع من عائشة إلا بواسطة القاسم ابن محمد. وقد قال ابن معين في هذا الإسناد: الذهب المشبك بالضر. قال الإمام ابن معين في هذا الإسناد: الذهب المشبك بالضر. راجعوا سير أعلام النبلاء في المجلد السادس في الصفحة 350. قال عمر عن القاسم ابن محمد عن عائشة، والزهري عن عروة ابن الزبير عن عائشة، وأصح الأسانيد عن سعد بن أبي وقاص، علي بن الحسين ابن علي عن سعيد ابن المسيب عن سعد بن أبي وقاص، وأصح الأسانيد عن ابن مسعود الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود، وسفيان الثوري عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود، وأصح الأسانيد عن ابن عمر مالك عن نافع عن ابن عمر، والزهري عن سالم عن أبيه ابن عمر، وأيوب عن نافع عن ابن عمر، ويحيى بن سعيد القطان عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر. طبعا تضيف إلى ذلك أنه من الممكن أن ينقل ابن عمر عن عمر كما قال الشيخ أحمد شاكر رحمة الله عليه. قال: وأصح الأسانيد عن أبي هريرة، يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة، والزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة، ومالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، وحماد بن زيد عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة، وإسماعيل بن أبي حكيم عن عبيدة بفتح العين ابن سفيان الحضرمي عن أبي هريرة، ومعمر عن همام عن أبي هريرة. وأصح الأسانيد عن أم سلمة، شعبة عن قتادة. قال الشيخ الألباني: وفي نوع تدليس، الإمام قتادة مدلس، واضح يا أخوانا. عن سعيد عن عامر أخي أم سلمة عن أم سلمة. وأصح الأسانيد عن عبد الله بن عمرو بن العاص، عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. قال: في هذا الإسناد خلاف معروف، والحق أنه من أصح الأسانيد. هذا طبعا في شيء من لأن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جد البعض يضعفه، وفي إشكالية كبيرة، وأصح الأقوال فيه أنه حسن. الشيخ الألباني أطال النفس في الكلام عن رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جد في صحيح سنن أبي داود، وسنتعرض إلى هذه النسخة أو هذا الإسناد فيما بعد، سنتعرض له الحافظ ابن كثير، وسنذكر بحثا طيبا عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. الإمام أحمد شاكر ذكر مبحثا طيبا في شرحه لألفية السيوطي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وكذلك في تعليقه على الترمذي والمسند. والشيخ الألباني له كلام في صحيح سنن أبي داود، وأطال النفس في الكلام عن هذا الإسناد، فسنأتي إليه إن شاء الله تبارك وتعالى. لكن أن يكون أصح الأسانيد هذا في النفس منه شيء، واضح؟ قال: وأصح الأسانيد عن أبي موسى الأشعري، شعبة عن عمرو بن مرة عن أبيه مرة عن أبي موسى الأشعري. وأصح الأسانيد عن أنس بن مالك، مالك عن الزهري عن أنس، وسفيان بن عيينة عن الزهري عن أنس، ومعمر عن الزهري عن أنس. قال: وهذان الأخيران زدتهما أنا، فإن ابن عيينة ومعمرا ليس بأقل من مالك في الضبط والإتقان عن الزهري. فرد الشيخ الألباني وقال: بل إن معمرا دونهما في الضبط، فإنه له بعض الأوهام وهي معروفة عند المشتغلين بهذا العلم. صار بقى حينما تكون الايه المدارسة بين الأكابر، واخدين بالكم؟ يعني الكلام طبعا احنا نركن على جنب بقى، احنا بننقل، احنا بننقل فقط، يعني عملنا في هذا هو النقل ليس إلا. قال: وحماد بن زيد عن ثابت عن أنس، وحماد بن سلمة عن ثابت عن انس، وشعبة عن قتادة عن انس، وهشام الدستوائي. الدستوائي صحح لو عندك خطأ في الضبط، الدال مفتوحة. الدستوائي، الدستوائي عن قتادة عن انس. واصح الاسانيد عن ابن عباس. الزهري عن عبيد الله بن عتبة عن ابن عباس. واصح الاسانيد عن جابر بن عبد الله، سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار عن جابر. واصح الاسانيد عن عقبة بن عامر، الليث بن سعد، عن يزيد ابن ابي حبيب عن ابي الخير عن عقبة بن عامر. واصح الاسانيد عن بريدة، الحسين بن واقد، عن عبد الله بن بريدة عن ابيه بريدة، وفيه ضعف. ولذلك تعجب الحافظ ابن حجر في التهذيب من الحاكم حينما عد هذا الاسناد من اصح الاسانيد، لاننا كما نعلم الشيخ احمد شاكر بينقل عن الائمه وان كان قد زاد بعض الاسانيد واجتهد في ذلك. واصح الاسانيد عن ابي ذر، سعيد بن عبد العزيز، عن ربيعه ابن يزيد، عن ابي ادريس الخولاني، عن ابي ذر. هذا ما قالوه في اصح الاسانيد عن افراد من الصحابه وما زدناه عليهم. وقد ذكروا اسنادين عن امامين من التابعين يرويان عن الصحابه، فاذا جاءنا حديث باحد هذين الاسنادين وكان التابعي منهما يرويه عن صحابي كان اسناده من اصح الاسانيد ايضا، وهما شعبه عن قتاده عن سعيد بن المسيب عن شيوخي من الصحابه. عن شيوخي من الصحابه، ابهم الصحابه ولم يذكر من هم، فقال ذكروا اسنادين عن امامين من التابعين يرويان عن الصحابه، فاذا جاءنا حديث باحد هذين الاسنادين وكان التابعي منهما يروي عن صحابي كان اسناده من اصح الاسانيد ايضا، وهما شعبه عن قتاده عن سعيد بن المسيب عن شيوخي من الصحابه. والاوزاعي عن حسان ابن عطيه عن الصحابه. فذكر ابن حبان في الثقات ضمن اتباع التابعين هذا، فكيف تكون له روايه عن الصحابه، بل كيف تكون هذه الروايه من اصح الاسانيد؟ هذا ما علق به المحقق. طيب، بعد ان ذكرنا اصح الاسانيد ننتقل الى ما جاء بعد ذلك. قال اول من جمع صحاح الحديث، اول من جمع صحاح الحديث. قال الشيخ ابن كثير فائدة، أول من اعتنى بجمع الصحيح أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري، وتلاه صاحبه وتلميذه أبو الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري، فهما أصح كتب الحديث. أصح كتب الحديث البخاري ومسلم، وهما أول من اعتنى بجمع الحديث الصحيح. سبقهما علماء ألفوا في جمع الأحاديث، ولكن لم يشترط أحد من هؤلاء الأئمة أن يخرج ألا يخرج في كتابه إلا الصحيح. أول من فعل هذا من؟ أول من جرد الصحيح من؟ الإمام البخاري، وتبعه في ذلك تلميذه الإمام مسلم. قال والبخاري أرجح، لأنه اشترط في إخراجه الحديث في كتابه هذا أن يكون الراوي قد عاصر شيخه وثبت عنده سماعه منه، ولم يشترط مسلم الثانية، بل اكتفى بمجرد المعاصر. قلت حينما عرفت الحديث الصحيح في اللقاء الماضي يشترط أن يسمع الراوي من شيخه، يشترط، فإن ثبت أنه لم يسمع كان الحديث غير صحيح، وكان الحديث ايه؟ منقاطعا. كنت اشرح هذا بعض الاخوة جم بعد المجلس وقال لي كل على انفراد هذا الكلام شرط البخاري. قلت ليس هذا بشرط البخاري، ده اجماع من الائمة. اجماع من الائمة لابد من ان يكون هناك اتصال في السند، وما فعله البخاري خدوا بالكم عشان تبقى فاهم الفرق. الامام البخاري عمل ايه؟ العلماء بينظروا للراوي، طالما كان عدلا ضابطا ثقة يروي الحديث، هو من شرط الصحيح يعني أن يكون ضابطا عدلا يروي الحديث، شرط أن يكون سمعه، سمع، شرط أن يكون سمع، لأنه لو ثبت أنه لم يسمع يبقى فقط شرط الاتصال. ولكن عندهم ثقة، طالما يقول عن فلان تحمل عنعنة الثقة الذي لم يعرف بتدليس على ماذا؟ على السماع. فإن علموا أنه كان يدلس معنى ذلك أن شرط الاتصال هنا إيه؟ لم يتحقق، فحينئذ يحكمون على الحديث بماذا؟ بالتدليس، يعني في شبهة انقطاع حتى يثبت أنه سمع منه. طالما أنت مدلس لازم تثبت لنا أنك سمعت بقى منه، لكن لو لم يكن مدلسا يأخذوه بظاهره، وظاهره أنه ليس بمدلس، ده ثقة، يبقى يحملون عنعنته على الاتصال. البخاري قال أنتم بتشترطوا إيه؟ قالوا نشترط في ذلك المعاصرة، إمكان اللقاء. قال بل يشترط اللقاء في كتابي هذا، ليس في كل كتبي، اشترط اللقاء بين الراوي وشيخه، اشترط اللقاء، لكنهم هم اشترطوا المعاصرة التي هي مظنة اللقاء، لكن الجميع لابد عندهم من شرط الاتصال. فلو ثبت انه غير متصل يبقى الحديث منقاطع، واخدين بالكم ولا لا؟ يبقى احنا لما نيجي نقول شرط الصحيح ان يكون متصلا، هذا شرط مجمع عليه، لكن لما نيجي نقول ان البخاري اشترط ايه، دي قصة تانية، واخدين بالكم؟ يبقى اشترط بالنسبة للراوي الثقة غير المدلس ان يثبت اللقاء، غيره قالوا لا، هذا شرط صعب تحققه. واضح؟ نشترط فقط الايه؟ المعاصرة. لكن لو ثبت انهما لم يتعاصرا فكيف يثبت اللقاء اصلا؟ يبقى معنى ذلك انه ان لم يثبت المعاصرة ثبت الانقطاع. واضح المسألة ولا لا؟ ولذلك علق الشيخ مقبل هنا على كلام الامام ابن كثير ولم يشترط مسلم الثاني. احنا قلنا البخاري ارجح، شرطه ارجح، لانه اشترط في اخراجه الحديث في كتابي هذا ان يكون الراوي قد عاصر شيخه، شرط ان يكون وثبت عنده سماعه منه، ولم يشترط مسلم الثاني، اشترط المعاصرة، الشرط الاول المعاصرة، ولم يشترط الثبوت الايه؟ السماع، بل اكتفى بمجرد المعاصرة. فرد الشيخ مقبل يوضح الامر اللي كنا بنتكلم فيه دلوقتي، قال اكتفى مسلم بمجرد المعاصرة مع امكان اللقي، اما اذا عرفت المعاصرة وعرف انه لم يلقى فالحديث ليس بصحيح، لا عند البخاري ولا عند مسلم. اظن كلمة الشيخ مقبل فاصلة، مش كده ولا ايه؟ فاصلة في هذا الأمر، واضح يا إخوان؟ قال ومنها هنا الشيخ ابن كثير، ومنها هنا ينفصل لك النزاع، ومنها هنا ينفصل لك النزاع في ترجيح تصحيح البخاري على مسلم كما هو قول الجمهور. فالجمهور يرجحون تصحيح البخاري على مسلم، وذلك يقولون البخاري أعلى مرتبة من مسلم، وما صحح، وإذا حدث تعارض بين حديث في ولم نستطع أن نجمع ولجأنا إلى الترجيح بين حديثين، حديث عند البخاري وحديث عند مسلم، أيهما له الركحان؟ البخاري، يقدم البخاري على مسلم. واضح؟ قال ومنها هنا ينفصل لك النزاع في ترجيح تصحيح البخاري على مسلم كما هو قول الجمهور، خلافا لأبي علي النيسابوري شيخ الحاكم وطائفة من علماء المغرب. ثم إن البخاري ومسلما لم يلتزم بإخراج جميع ما يحكم بصحته. طيب أنا هنا سأنفصل عن الكتاب علشان نبين، نريد أن نبين شرط البخاري. لأن البعض يعني حينما نأتي لبيان شرط الإمام البخاري وشرط مسلم الكل يكتفي بالكلام عن كون البخاري اشترط ثبوت السماع صح ولو مرة، أما مسلم فاكتفى بإيه؟ بالمعاصرة وإمكان اللقي، واضح ولا لا؟ ده اللي اتقال فقط. هل هذا كل ما في الموضوع؟ لا. ولذلك سنرجع إلى كلام البحر العلامة الحافظ ابن حجر في مقدمته لفتح الباري وهي هدي السير، قال في الفصل الثاني، طبعا المقدمة دي جديرة بالقراءة، مقدمة هدي الساري جديرة بالقراءة، فقال فيها في الفصل الثاني في بيان موضوعي موضوع الصحيح صحيح البخاري والكشف عن مغزاه. المهم قال ايه؟ دعكم يعني مما سبق اننا لا نريد ان نطيل. قال والمشرع الان عندي في صفحة 11 صفحة 11 من طبعة السلفية، قال والمشرع الان في تحقيق شرطه في شرط البخاري في صحيح وتقرير كونه اصح الكتب المصنفة في الحديث النبوي. شرط ايه؟ قال الحافظ ابو الفضل ابن طاهر، هناك كتابان، كتاب اسمه شروط الائمة الخمسة وكتاب اسمه شروط الائمة ايه الستة، الاول لابي الفضل ابن طاهر والثاني لمن؟ لابي بكر الحازمي، واضح؟ وطبع معا، طبع في مكتبة القدس قديما، طبع معا شروط الائمة الخمسة وشروط الائمة الستة. قال الامام ابن حجر قال الحافظ ابو الفضل ابن طاهر فيما قرأت على الثقة ابي الفرج ابن حماد ان يونس ابن ابراهيم ابن عبد القوي اخبره عن ابي الحسن ابن المقير عن ابي المعمر المبارك ابن احمد عنه شرط البخاري ان يخرج الحديث المتفق على ثقة نقلته الى الصحابي المشهور من غير اختلاف بين الثقات الاسباب. يخرج الحديث، شرطه ان يخرج الحديث المتفق على ثقة نقلته الى الصحابي المشهور من غير اختلاف بين الثقات الاسباب، ويكون اسناده متصلا غير مقطوع، وان كان للصحابي راويان فصاعدا فحسن، وان لم يكن الا راو واحد وصح الطريق اليه كفى. قال وما ادعاه الحاكم ابو عبد الله ان شرط البخاري ومسلم ان يكون للصحابي راويان فصاعدا ثم يكون للتابعي المشهور راويان ثقتان الى اخر كلامه، فمنتقد عليه بانهما اخرج احاديث جماعه من الصحابه ليس لهم الا راو واحد، انتهى. يعني معنى ذلك انه ذكر شرطا ادعاه الامام الحاكم ومع ذلك ضعف. قال والشرط الذي ذكره الحاكم وان كان منتقدا في حق بعض الصحابه الذين اخرج لهم فانه معتبر في حق من بعدهم، فليس في الكتاب حديث اصل من رواية من ليس له إلا راو واحد قط. وطبعا ابن حجر لما بيقول هذا الكلام قاله بعد دراسة استقرائية لصحيح الإمام البخاري. قال الحافظ أبو بكر الحازمي، وأريد منكم أن تتنبهوا جيدا لما سيقال الآن من الحافظ الحازمي. قال الحافظ أبو بكر الحازمي رحمه الله هذا الذي قاله الحاكم قول من لم يمعن الغوص في خبايا الصحيح، ولو استقرأ الكتاب حق استقرائه لوجد جملة من الكتاب ناقضة دعواه. ثم قال ما حاصله؟ إن شرط الصحيح أن يكون إسناده متصلا، وأن يكون راويه مسلما صادقا غير مدلس ولا مختلط، متصفا بصفات العدالة، ضابطا متحفظا، سليم الذهن، قليل الوهم، سليم الاعتقاد. قلت في الغالب، وإلا فهناك رواة أخرج لهم البخاري وهم من أهل البدع كما هو معلوم. قال ومذهب من يخرج الصحيح أن يعتبر حال الراوي العدل أو أن يعتبر حال الراوي العدل في مشايخ العدول، فبعضهم حديثه صحيح ثابت وبعضهم حديثه مدخول. قال: وهذا باب فيه غموض وطريق إيضاحه. اسمع بقى الكلام اللي فيه غموض كيف سيوضحه. قال: وطريق إيضاح معرفة طبقات الرواة عن راوي الأصل ومراتب مداركهم. إذن سيقسم طلاب الشيخ الراوي الإمام إلى عدة طبقات. قال: وطريق إيضاح معرفة طبقات الرواة عن راوي الأصل ومراتب مداركهم. فلنوضح ذلك بمثال، وهو أن تعلم أن أصحاب الزهري مثلا على 5 طبقات. هيقسم الأئمة المكسرين كالإمام الزهري، يقسم طلابه إلى 5 طبقات. قال: ولكل طبقة منها مزية على التي تليها، فمن كان في الطبقة الأولى فهو الغاية في الصحة، وهو مقصد البخاري. يبقى البخاري سيأخذ الطبقة الأولى، سيشرح لك من هم أصحاب الطبقة الأولى. فيقول رحمة الله عليه: فمن كان في الطبقة الأولى فهو الغاية في الصحة، وهو مقصد البخاري. والطبقة الثانية شاركت الأولى في التثبت، إلا أن الأولى جمعت بين الحفظ والإتقان وبين طول الملازمة للزهري، حتى كان فيهم من يزامله في السفر ويلازمه في الحضر. الطلاب الملازمون للإمام هؤلاء هم، إذن هم لا يتكلم عن رجل يلازمه وليس بطالب علم، وإنما يتكلم عن الحافظ المتقن الملازم. يبقى الملازمة مع ماذا؟ لأن في بعض ممكن يلازم الشيخ ويكون بيتبرك بيه بس، لكن لا يستفيد من علمه. يعني نحن نعلم أن هناك دخل مع الشيخ، خرج مع الشيخ، راح مع الشيخ، وعرف الشيخ فين والشيخ بينام الساعة كام، لكن ليس له علاقة بعلم الشيخ على الإطلاق. ممكن الشيخ يكون بيدرس وقاعد نايم دلوقتي، أو يكون بيلعب على الفيسبوك، أو يكون بيصدر رسائل، لكنه لا يستفيد من الشيخ على الإطلاق، لكن دخل مع الشيخ وخرج مع الشيخ. هؤلاء ليسوا مقصد لا البخاري ولا مقصد عادل السيد ولا مقصد حد فيكم. هؤلاء دول تبصهم وتحطهم جنب الحيط، لأن بمجرد موت الشيخ دول بيروحوا يبيعوا ريحة على باب الجوامع. واخدين بالكم ولا لا؟ يعني آخره كده، مش طالب علم. لكن احنا بنتكلم هنا عن مين؟ أهل الحفظ والإتقان والملازمة. وضحت المسألة ولا مش واخدين بالكم من الكلام ده؟ نعم. قال: فمن كان في الطبقة الأولى فهو الغاية في الصحة، وهو مقصد البخاري. والطبقة الثانية شاركت الأولى في التثبت، إلا أن الأولى جمعت بين الحفظ والإتقان وبين طول الملازمة للزهري، حتى كان فيه من يزامله في السفر ويلازمه في الحضر. والطبقة الثانية لم تلازم الزهري إلا مدة يسيرة، فلم تمارس حديثه، فكانوا في الإتقان دون الأولى، وهم شرط مسلم. يبقى مسلم بيأخذ من مين؟ من الطبقة الأولى والثانية، لكن البخاري مقصده الطبقة الأولى فقط. وضحت الأمر؟ فالمسألة ليست مسألة شرط البخاري أنه يشترط ثبوت السماع وانتهى الأمر، ليس بهذا وحده يفضل البخاري على مسلم، وإنما المسألة صبر بالسين، يصبر أغوار طلاب العلم ويقف على حقائق هؤلاء وعلى طبقاتهم ومداركهم، فيأخذ من الطبقة الأولى. واضح؟ قال: والطبقة الثانية لم تلازم الزهري إلا مدة يسيرة، فلم تمارس حديثه، فكانوا في الإتقان دون الأولى، وهم شرط مسلم. ثم مثل الطبقة الأولى، هيضرب أمثلة بقى بالأسماء، بيونس ابن يزيد وعقيل ابن خالد الأيليين. واضح؟ ومالك ابن أنس، وهذه نسبة، ومالك ابن أنس، وسفيان ابن عيينة، وشعيب ابن أبي حمزة، والثانية بالأوزاعي، والليث ابن سعد، وعبد الرحمن ابن خالد ابن مساف، أئمة هم، ولكن دون الأولين، لأن الأولين كانت فيه ملازمة واضح، يعني ليس طعنا في الطبقة الثانية، الطبقة الثانية علماء، ولكن لم يكونوا ملازمين للزهري كملازمة الأوائل، واضح. قال والثانية بالأوزاعي والليث بن سعد وعبد الرحمن بن خالد بن مسافر وابن أبي ذئب. قال والطبقة الثالثة نحو جعفر ابن برقان وسفيان ابن حسين وإسحاق بن يحيى الكلبي، والرابعة نحو زمعة ابن صالح ومعاوية ابن يحيى الصدفي والمسنى بن الصباح، والخامسة اغسل ايدك بقى منها نحو عبد القدوس بن حبيب والحكم بن عبد الله الايلي ومحمد بن سعيد المصلوب. قال فأما الطبقة الأولى فهم شرط البخاري، وقد يخرج من حديث أهل الطبقة الثانية ما يعتمد من غير استيعاب، كما نقل حديث الأوزاعي عندكم في مسألة المسح على العمامة، أتذكرون هذا في نيل؟ ما خلي بالكم احنا بنشرح ليه ده مع نيل الأوطار، لأنه تطبيق عملي، اللي انت بتدرسه هنا ده تطبيق عملي في نيل الأوطار لهذه الايه القواعد. فأنتم رأيتموه نقل عن الأوزاعي، واضح ولا لا؟ فقال وقد يخرج من حديث أهل الطبقات الثانية ما يعتمده من غير استيعاب، وأما مسلم فيخرج أحاديث الطبقتين على سبيل الاستيعاب. شوف الفرق، من هنا انفصل البخاري عن مسلم فكان له السبق. قال ويخرج أحاديث أهل الطبقة الثالثة على النحو الذي يصنعه البخاري في الثانية، يبقى مسلم يأخذ من الثالثة، أما البخاري فلا يعرج على الثالثة. قال وأما الرابعة والخامسة فلا يعرجان عليهما. قلت الحافظ وأكثر ما يخرج البخاري حديث الطبقة الثانية تعليقا، وربما أخرج اليسير من حديث الطبقة الثالثة تعليقا أيضا ليس مسندا، واضح. وهذا المثال الذي ذكرناه في حق المكسرين مثل الزهري، فيقاس على هذا أصحاب نافع وأصحاب الأعمش وأصحاب قتادة وغيرهم. فأما غير المكسرين فإنما اعتمد الشيخان في تخريج أحاديثهم على الثقة والعدالة وقلة الخطأ، لكن منهم من قوي الاعتماد عليه فأخرج ما تفرد به كيحيى بن سعيد الأنصاري، قوي الاعتماد عليه فحتى لو تفرد، ومنهم من لم يقوى الاعتماد عليه فأخرج له ما شاركه فيه غيره وهو الأكثر. وقال الإمام أبو عمرو بن الصلاح في كتابه في علوم الحديث فيما أخبرنا به أبو الحسن ابن الجوزي عن محمد بن يوسف الشافعي عنه سماعا قال أول من صنف في الصحيح البخاري أبو عبد الله محمد بن إسماعيل، وتلاه أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري كما قال ابن كثير نقلا عنه. ومسلم مع أنه أخذ عن البخاري واستفاد منه فإنه يشارك البخاري في كثير من شيوخه، وكتاباهما أصح الكتب بعد كتاب الله العزيز. كلام طيب، في حاجة إلى أن يقرأ يعني كتاب، كلام نفيس جدا، واخدين بالكم. ونعود إلى ما كنا بصدده حتى لا نطيل على حضراتكم، احنا بس بنلمح تلميحة علشان ترجعوا انتوا للكتب دي، ترجعوا لها كلكم عندكم هذه الساري، من يقرأ في هذه الساري؟ يقول والبخاري أرجح لأنه اشترط في إخراجه، احنا بنقرأ من كلام ابن كثير بقى في البعث الحديث، والبخاري أرجح لأنه اشترط في إخراجه الحديث في كتابه هذا أن يكون الراوي قد عاصر شيخه وثبت عنده سماعه منه، ولم يشترط مسلم الثانية بل اكتفى بمجرد المعاصرة. قال ومنها هنا ينفصل لك النزاع في ترجيح تصحيح البخاري على مسلم. قلنا لا، بل الأمر يحتاج إلى ما إلى كثير منه ما ذكرناه، وإلا فإن تقييم صحيح البخاري وتقييم صحيح مسلم وتفضيل البخاري على مسلم هناك أمور كثيرة. قال ومنها هنا ينفصل لك النزاع في ترجيح تصحيح البخاري على مسلم كما هو قول الجمهور، خلافا لأبي علي النيسابوري شيخ الحاكم وطائفة من علماء المغرب، وطائفة من علماء المغرب. قال الشيخ أحمد شاكر فإنه روي عنه أنه قال ما تحت أديم السماء كتاب أصح من كتاب مسلم بن الحجاج، لكن أشار الحافظ في مقدمة الفتح إلى عدم ثبوت ذلك عن أبي علي فرجعوا. ده كلام مين؟ الشيخ الألباني رحمة الله عليه. واضح؟ علق المحقق قائلا: أقول وقد أخرج قول أبي علي هذا الخطيب في تاريخ وانظر له صيانة صحيح مسلم وسير أعلام النبلاء. وقال ابن الملقن في المقنع: فإن أراد أنه لم يمزجه غير الصحيح بخلاف ما فعل البخاري من ذكره في تراجمه أشياء لم يسند على الوصف المشروط في الصحيح فلا بأس به، ولا يلزم منه الترجيح أيضا في نفس الصحيح وإن أطلق فمردود. يعني إن أطلق تفضيل صحيح مسلم على البخاري فهذا أمر مردود، وإن أراد أن الإمام مسلم لم يمزج كتابه بغير الصحيح فنعم، لكن هل هذا يجعل مسلم أفضل من صحيح البخاري؟ هذا خطأ بالطبع. قال: ولذلك الشيخ مقبل علق على ذلك بقوله: حمل قول هؤلاء الذين يقولون إن صحيح مسلم أرجح على معنى أنه يسرد الأحاديث سردا، فلا يدخل بينها أحاديث معلقة ولا يدخل بينها آثارا، لكن الإمام البخاري يأتي بأحاديث معلقة ويأتي بآثار وبأقوال مقطوعة، فبعضهم ربما رجح صحيح مسلم من أجل هذا، ولكن صحيح البخاري أرجح، حتى الآثار المعلقة فهو يأتي بها لفوائد، والتراجم أيضا يأتي بها لفوائد تساعد طالب العلم على الفهم. ولذلك قالوا إن فقه البخاري في تراجمه، ولذلك كتاب البخاري هذه منقبله، فهم يجردون صحيح البخاري من هذه المنقبة ويفضلون صحيح مسلم عليه لخل، يعني لما نأتي إلى الصنعة البخاري يفوق، يقولون ولكن في قضية الترتيب فإن البخاري قد أتى بتراجم، والبخاري قد قطع الأحاديث، والبخاري قد فعل كذا. إذا كانت هذه مناقب للبخاري فكيف تجعلون الكتاب الذي خلى من هذه المناقب أعلى مرتبة من الكتاب الذي ذكرت فيه هذه الفوائد؟ فهذه فوائد في صحيح الإمام البخاري فوائد. يقول: ولذلك فاكرين لما كنا بنشرح كتاب التوحيد كنا نتحدث عن كون الإمام البخاري أحيانا يصنع ألغازا من أجل أن يجعل طالب العلم يبحث، لا يريد لك أن تصل إلى المعلومة من أقصر طريق، لأنه لم يصنف كتابه للهواة من أمثالنا. يعني البخاري لم يصنف الصحيح للهواة من نحن بحق، لما نيجي نقيس أنفسنا بالعلماء وطلاب العلم حقيقة الذين كانوا في زمان الإمام البخاري نحن هواة، أما هم فكانوا طلاب علم. أنت غايتك أن تقف على المسألة من أقرب طريق. أسلوب التكاوي أثر عليكم في كل حاجة، ده احنا جيل يعني جيل فل قوي، جيل أنت عايز بدل ما تفتح الكتاب في سير أعلام النبلاء وتدور أنت بتكتب على الشاملة ويجيلك. أنا لسه هفتح وأروح المكتبة ده وزني ينقص، تروح جايب على طول على الشاملة، تتعب ليه وتروح وتجيب كتب ليه وتروح؟ أنت الشاملة جمع لك كل حاجة والتيكاوي جاهز، واخدين بالكم ولا لأ؟ فدي مشكلة بالنسبة لك كطالب علم، بتكسل أكتر ما بتبحث، فعايز المسألة تجيلك كده في سندوتش مش كده؟ لكن الإمام البخاري لا يريد هذا، الإمام البخاري يحط لك لغز، ابحث في الصحيح حتى تقف على حل هذا اللغز، يبقى محتاج انك تقرأ الكتاب وقراءة استيعابية، فمن منا سيفعل هذا؟ واضح؟ فيقول الشيخ مقبل: ولكن صحيح البخاري أرجح حتى الآثار المعلقة فهو يأتي بها لفوائد، والتراجم أيضا يأتي بها لفوائد تساعد طالب العلم على الفهم. يرحمك الله. قال: ثم إن البخاري ومسلما لم يلتزم بإخراج جميع ما يحكم بصحته من الأحاديث، فإنهما قد صحح أحاديث ليست في كتابيهما، كما ينقل الترمذي وغيره عن البخاري تصحيح أحاديث ليست عنده بل في السنن وغيرها. تمام؟ كنا نذكر في شرحنا لنيل الأوطار هذا الكلام، إن الإمام الترمذي يقول: سألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فيقول صحيح، ويقول حسن صحيح، وبعد ذلك تجد هذا الحديث غير موجود في الصحيح. إذن الإمام البخاري ولا مسلم، لا البخاري ولا مسلم التزم بإخراج جميع ما يحكم بصحته من الأحاديث. ومن أكبر الأدلة على أنهما لم يخرج كل حديث صحيح أن البخاري رحمة الله عليه يقول أحفظ 100,000 حديث صحيح و200,000 حديث غير صحيح. البعض يقول لك إيه ده، يعني يحفظ 100,000 حديث؟ إحنا بنجمع كل الأحاديث اللي عندنا، المتون لا تتجاوز 30,000 ولا 40,000 ولا مش كده ولا إيه؟ فين 100,000 وفين 1,000؟ يعني مليون. نقول لهم لو أعددتم الأسانيد لزاد العدد على ذلك، لأن هؤلاء الأئمة لا ينظرون للحديث، أنت كل هدفك إنما الأعمال بالنيات، مش كده ولا لأ؟ بني الإسلام على 5، بتجمع الأحاديث بهذا الأسلوب. لا، ده إنما الأعمال بالنيات لما تيجي تنظر لأسانيدي ممكن يبقى منه كم حديث، عشرات الأحاديث مثلا، واضح؟ هناك أحاديث ممكن تجد لها متن الحديث ده جاء من 100 أو أكثر من المئات، أسانيد بمتون مختلفة. انظروا أنتم حينما تقرؤون في نيل الأوطار ورواه فلان ورواه فلان، كل فلان هذا المذكور رواه بأسناد، وفي الباب عن فلان وعن فلان وعن فلان، يبقى الحديث عندهم ليس الحديث عندهم إنما الأعمال بالنيات، وإنما المتن مع الإسناد هو الحديث كامل، واضح؟ ولذلك لما بيقول الإمام البخاري أحفظ 100,000 حديث صحيح و200,000 حديث غير صحيح، يعني 300,000، مين يقدر يجمع 300,000 حديث؟ لا، يجمعوا، يجمعوا عن طريق إيه؟ هذه الأسانيد، مع أنه ذكر في صحيحه بغير مكرر قدر 2,600 حديث، وهنعلم الآن، ونجد أن الحاكم استدرك على الصحيحين في كتابه، وهناك أحاديث لم تسلم له، يعني هناك أحاديث يقول مثلا هذا على شرط الشيخين، هذا على شرط البخاري، هذا على شرط مسلم، أحيانا لا يسلم له الذهبي، وأحيانا يسلم له ويوافقه، وأحيانا يكون موافقة الذهبي نفسها خطأ، لكن لو درس دراسة علمية وتم تحقيقه تحقيقا علميا سيكون هناك أحاديث بالفعل كثيرة موجودة في مستدرك الحاكم على شرط الصحيحين أو على شرط أحدهما، واضح يا إخوانا؟ أو على شرط أحدهما. إذا معنى ذلك والبخاري يحفظ كل هذه الأحاديث، إذا هو لم يشترط، لا هو ولا مسلم، ولم يلتزم أن يجمع جميع، لأن البعض يظنون أن الأحاديث هي في البخاري ومسلم. وقام أحد مشايخنا قديما، وهذا كانت خطيئة في حقه، يعني نستر ولا نذكر اسمه، أنه ألف الفقه، فقه العبادات وفقه المعاملات من الصحيحين، وقال لك كل حديث يقول لك أبو داود صحيح ضعيف، تدخل في المشكلة ليه؟ والترمذي صحيح ضعيف، إحنا اللي عندنا صحيح ومتأكدين منه إيه؟ البخاري ومسلم، خلاص نعكف عليهما. وألف كتابا باسم تيسير الوحيين، ينقل عن الكتاب والصحيحين فقط، بالاقتصار على الصحيحين، ذكر ذلك في العبادات وذكر ذلك في المعاملات، وطبع الموضوع في مجلدين، والناس ردت عليه، يعني رحمة الله على ربنا يرحمه، اجتهد فأخطأ في هذه المسألة، ربنا يرحمه واسترنا واستركم جميعا يا رب. عدد ما في الصحيحين من الحديث، قال ابن الصلاح فجميع ما في البخاري بالمكرر 7,000 حديث و200 و75 حديثا، يعني بالمكرر يا اخوانا، يعني بالمكرر، وذلك قال الشيخ الألباني في التعليق يعني بالمكرر، وقد وقفت على نسخة مخطوطة من الصحيح، ده كلام الشيخ الألباني في آخره عن الحموي بيان عدد أحاديث كل كتاب من كتب الصحيح، وأن المجموع كما ذكر ابن الصلاح، وفي رسالة ما لا يسع المحدث جهله أن العدد 7,600 حديث ونيف، يعني يزيد على 600 حديث بعد 7,000. فهنا قال ابن الصلاح فجميع ما في البخاري بالمقرر 7,000 حديث و275 حديثا، وبغير تكرار 4,000. قال الشيخ شاكر الذي حرره الحافظ ابن حجر في مقدمة فتح الباري أن عدة ما في البخاري من المتون الموصولة بلا تكرار، معنى ذلك أن الشيخ ابن حجر صنع المقدمة بعد أن انتهى من الشرح، واضح يا إخوانا؟ قال الذي حرره الحافظ ابن حجر في مقدمة فتح الباري أن عدة ما في البخاري من المتون الموصولة بلا تكرار 2602 من الأحاديث، واخد بالك؟ ومن المتون المعلقة المرفوعة 159، فمجموع ذلك 2761، وأن عدة أحاديثه بالمقرر وبما فيه من التعليقات والمتابعات واختلاف الروايات 9282، وهذا غير ما فيه من الموقوف على الصحابة وأقوال التابعين، وانظر المقدمة وعزى ذلك إلى طبع البلاق القديمة. واضح؟ أيما كان، يقول وجميع ما في صحيح مسلم بلا تكرار نحو 4000. قال العراقي وهو بالمكرر يزيد على عدة كتاب البخاري لكثرة طرقه. قال وقد رأيت عن أبي الفضل أحمد بن سلمة أنه 12000 حديث. الزيادات على الصحيحين، لا نقف بقى كده كفاية، الزيادات على الصحيحين نقف عليها إن شاء الله، نبدأ بقى من أول الزيادات على الصحيحين في الدرس المقبل إن شاء الله تعالى.